بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا درسنا الرابع بعد المئة من دروس كتابي أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا، وما زال الكلام في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قال الشيخ المفسر رحمه الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، أي وأزواج الذين أو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم كقولهم استمنوا منوان بدرهم. وقرئ يتوفون بفتح الياء، أي يستوفون آجالهم، وتأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والأيام، ولذلك لا يستعملون التذكير في مثله قط ذهابا إلى الأيام، حتى إنهم يقولون صمت شهرا ويشهد له قولهم إن لبثتم إلا عشرا، ثم إن لبثتم إلا يوما. ولعل المقتضي لهذا التقدير أن الجنين في غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكرا، ولأربعة إن كان أنثى، فاعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه العشر استظهارا، إذ ربما تضعف حركته في المبادئ فلا يحس بها. وعموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية فيه، كما قاله الشافعي رضي الله عنه: والحرة والأمة، كما قاله الأصم والحامل وغيرها. لكن القياس اقتضى تنصيف المدة للأمة، والإجماع خص الحامل منه لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها تعتد بأقصى الأجلين احتياطا، فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم أيها الأئمة أو المسلمون جميعا فيما فعلن في أنفسهن من التعرض للخطاب وسائر ما حرم عليها للعدة أو ما حرم عليها للعدة بالمعروف بالوجه الذي لا ينكره الشرع. ومفهومه أنهن لو فعلن ما ينكره فعليهم أن يكفوهن، فإن قصروا فعليهم الجناح، والله بما تعملون خبير، فيجازيكم عليه. إذن الحكم الأول اليوم هو مسألة عدة المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها أحد أمور ثلاثة: إما أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها. والمدخول بها تنقسم إلى عدة أقسام: المدخول بها لا يهمنا، سواء كانت من ذوات الأطهار أو كانت صغيرة أو كانت كبيرة، كل هذه تعتد 4 أشهر و10 أيام إلا الحامل. طبعا القسم الثاني الحامل، فهذا مخصص بقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو كانت امرأة قد مات زوجها وهي حامل، ثم قبل حتى ولو قبل أن يدفن وضعت المرأة الولد، لكن بعد الموت، بعد موت الزوج، بعد موت الزوج وضعت الولد، انتهت من عدتها ولو قبل أن يدفن. ولقد حدث عدة حوادث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، البعض ربما كان أنها وضعت بعد 15 يوما أو أقل من ذلك أو أكثر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: انكحي من شئت. معنى ذلك انتهت العدة التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذن كل النساء بشكل عام مدخول بها أو غير مدخول بها. فلقد قال العلماء كلمة: الموت كالدخول. حتى لو عقد رجل على امرأة، لكن بالولاية من قبل وليها أبيها ولم تره، ثم مات بعد ذلك، فعليها أن تعتد 4 أشهر و10. وأيضا فإنها تأخذ المهر كاملا، وكذلك ترث الربع من تركة زوجها إن لم يكن معها أحد. فإن كان معها أحد من النساء تقاسمته، فإن وجد أولاد أو أحفاد، أولاد يعني أبناء مباشرين، أحفاد أبناء أبناء، ولو كان الأولاد قد ماتوا في حياته وخلفوا أبناء أبناء، فمات هو فخلف أبناء الأبناء، عند ذلك تنقص المرأة أو النساء، يعني تنقص تركة زوجته أو نسائه من الربع إلى الثمن. كل ذلك يكون إذا تم العقد، لا يهمنا الآن الدخول. بينما في طلاق الطلاق، إذا طلقها قبل الدخول فجاء النص أنه لا عدة عليها. قد يقول القائل: ما فائدة ذلك؟ نحن لا ندرك هذا الأمر، وإنما ربنا عز وجل له حكمة. أقل الدرجات نحن عباد أو عبيد، نمتثل أمر خالقنا جل وعلا. فالله أمر المرأة أن تعتد، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، رأته أو لم تره، ما دام أنه قد عقد عليها بالأصالة بالوكالة كيفما كان ولو بالبعد بين البلدين، فإذا ما مات فتعتد عليه 4 أشهر وتأخذ المهر كاملا وترث أيضا. نعود إلى الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الذين يتوفون ليس هن الذين يتربصون، وإنما من الذي يتربص؟ أزواج الذين، يوجد مضاف محذوف مثل واسأل القرية، يعني الآن يوجد عندنا مضاف أحيانا ومضاف إليه، فيحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مكان المضاف إليه. فهنا الأصل والله أعلم: وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أو نقول إذا تركنا الأمر كما هو: والذين يتوفون منكم، مات قسم من الرجال، ويذرون أزواجا من بعدهم، هؤلاء الأزواج من بعدهم يتربصن 4 أشهر و10. فهذا صورته في الحقيقة خبر. وقد لا تتربص المرأة على زوجها، فإذا لم تتربص أتكذب خبر الله عز وجل؟ نعيد الكلام كما ذكرنا عندما ذكرنا كلمة المطلقات يتربصن. معنى هذا خبر ولكنه أمر، لأن الخبر إذا خالفته واحدة من النساء عند ذلك كذبته، وهذا القرآن الكريم الخبر الصادق المصدوق عن رب العزة تبارك وتعالى. لذلك نقول هذا صورته خبر وحقيقته أمر، وكأن الله عز وجل يقول يا معشر النساء، يا من توفى عنهن أزواجهن عليهن أن يتربصن أربعة أشهر وعشرة. ما هي العدة؟ العدة هي المدة التي تتربصها المرأة تعبدا لله تعالى، هذا واحد بالدرجة الأولى وهذا يكفي، تعبدا لله تعالى. إذا كان رحمها مشغولا نقول وبراءة لرحمها وتفجعا على زوجها. قد يكون زوجها ظالما فلا تحزن عليه، وقد يكون رحمها فارغا فلا حاجة إلى التربص من أجله، لكن تبقى عبادة الله عز وجل. العدة للمرأة كفرض الصلاة التي تقوم به من صلواتها الخمس، وكصوم شهر رمضان، وكالحج إلى بيت الله الحرام، وكالأمر بالمعروف، وكالنهي عن المنكر، وكإحلال الحلال وتحريم الحرام. هذا أمر من الأمور التي طالبنا الله عز وجل بها. ولذلك جاء يعني قال الشيخ كقولهم السمن منوان بدرهم. منوان جمع منى وهو مكيال، هذا المكيال كانوا يكيلون فيه العسل أو السمن، فكل مكيال يكون بكذا. فلما قال السمن منوان يعني اثنين منى، يعني مثل علبة تشبه الكيل الذي يكيل فيه اليوم بائع اللبن الحليب حليبه، فكيف يكيل فيه كيلا؟ كان السمن وكان العسل يكال كيلا. والذين يتوفون، قرئ يتوفوا بدل ضم الياء بفتحها، يعني معنى ذلك ما معنى يتوفون؟ أي يستوفون آجالهم، فلا يوجد إنسان يموت إلا و يستوفي أجله في هذه الحياة الدنيا. فإذا بلغ أجله عند ذلك لا يستأخر ساعة ولا يستقدمها على الإطلاق. أيضا قال ربنا عز وجل ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. الأشهر علمناها أربعة أشهر، الشهر مذكر فجاءت الأربعة مؤنثة، نعم. ودائما المعدد يخالف المعدود، فلماذا ما قال وعشرة؟ قال وعشرة يعني بالتذكير. اقرأ أوائل سورة الحاقة، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. فهل المراد الآن عندما قال وعشرة معنى ذلك أراد الليالي ولم يرد الأيام؟ ونحن عادة نحسب الأيام بلياليها، فمثلا اليوم هو الاثنين، فماذا نقول في المساء؟ هذا اليوم الاثنين ليلة الثلاثاء، ليلة الأربعاء، ليلة الخميس، فدائما الليلة تسبق اليوم، إلا في يوم واحد في السنة لمن يؤدي الحج، فنقول إن ليلة العرفة هي الليلة اللاحقة وليست الليلة السابقة، لأن عرفة في الحقيقة يبدأ من الزوال من الظهر لا من الصباح. فإذا بدأ عرفة من الزوال فإنما ينتهي بأذان الفجر في يوم النحر، ويسن لمن وقف في عرفات أن يجمع ما بين الليل والنهار، فإذا وصل في ليل عرفات، إنسان متأخر خرج من بلده، ضل الطريق، تعطلت مركبته إلى غير ذلك، فأسرع جهده حتى وصل إلى عرفات، لكنه وصل قبل الفجر ولو بلحظة، يعني قبل أن يقول المؤذن الله أكبر، فهل يحسب وقوفه في عرفات؟ نعم. وهنا عندما قال ويذرون، قال ربنا عز وجل ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، انتهينا منها، وعشرة أي وعشر ليالي سخرها عليهم. إذن فرأينا كيف أن المذكر يؤنث مع المذكر يؤنث مع المعدود الآن ويعكس كذلك. سخرها عليهم سبع ليال، فجاءت سبع مذكرة مع الليلة المؤنثة، إذن وثمانية أيام، فجاءت الثمانية مؤنثة مع المذكر، إذن عندما قال وعشرا أي عدها بالليالي. وليس المقصود الآن الليلة أنها إذا دخلت انتهت عدتها، لا، اليوم العاشر من وفاته في الليلة يعتبر. فننظر في أي ساعة مات، مات الرجل مثلا في الساعة الثامنة صباحا، فإذا دخلت الليلة العاشرة إلى الثامنة صباحا انتهت العدة بالدقيقة. أما ما تقوله بعض النسوة اللواتي أصبنا بالجهل، ما بدأت العدة، سأمسك العدة من الغد أو بعد الغد أو أقضي أيام، العدة لا تقضى، العدة تبدأ بالوفاة وتنتهي بالأجل الذي حدده الله عز وجل. فالعدة تبدأ بوفاة الرجل أي باللحظة التي خرجت روحه، وتنتهي إذا كانت المرأة الآن ميت عنها زوجها وهي حائل، عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، عشرة ليالي. طيب إذا قلنا إذا كانت حاملا مخصصة هذه، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يوجد عندنا، سيأتي عندنا مسألتان سنتكلم فيهن. إذن هذا معنى، ولذلك قال وتأنيث العشر باعتبار الليالي لأنهن غرر بداية الشهور والأيام، ولذلك لا يستعملون التذكير في مثله قط ذهابا إلى الأيام، حتى إنهم يقولون صمت عشرة، نعم، حتى كأنه يقول يعني عشرة، الأصل لو قال عشرة أيام فيقول صمت عشرا أي من الليالي التي تتبعها الأيام. ويشهد له قولهم إن لبثتم إلا عشرة أيضا، ثم إن لبثتم إلا يوما. ولعل المقتضي لهذا التقدير، هذا الآن عبارة عن تعليل، وهذا التعليل قد يصح وقد يخطئ. اليوم يعني رأينا من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح. لنحن عندنا نستطيع أن نوفق ما بين كلام الأطباء الآن والكلام العام الذي فهمه العلماء من هذا الحديث. توجد أحيانا حركة، هذه الحركة حياتية. ما معنى حركة حياتية؟ يعني أرأيت إلى النبات، النبات لا روح فيه، فلو وضعت حبة مثلا من الحمص أو من العدس في مكان رطب على قطنة رطبة، فماذا تفعل؟ تعود الحياة لها، فتخرج جذرا إلى الأسفل وساقا إلى الأعلى ما دام أن الماء قد توفر، فتصبح كما قال تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. إذا من الممكن أن تهيئ للإنبات في هذه اللحظة. هذه حياة. أما مسألة الروح، لذلك الأطباء دائما يقولون عن مسألة الأربعين، فيشعرون في الأربعين أن هنالك حركة بدأت في حياة في يعني جسم الإنسان. لكن لو أردنا أن نتكلم عن الروح التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فنسأل النساء، فكل نساء يقولنا إنها تشعر بعد مضي 120 يوما بالضبط، يعني 4 أشهر بالضبط، على مسألة حركة تسمى عند النساء رف الولد، تحرك الولد، هنالك شيء تشعر فيه وكأن الروح قد ألقيت إليه في هذا الوقت. والله أعلم، هذا ما نستطيع أن نستنبطه من الأمور الظاهرة لدينا. أما أن كما يقول إن كان ذكرا أو كان أنثى، فاليوم العلم يرفض ذلك، فلا فرق ما بين الذكر والأنثى عندما يتحرك ذلك الولد في رحم الأم. أما مسألة 10 أيام هذه أيضا، هل زيدت استظهارا؟ لعل البعض يختلف في العد، وهذا من أجل التأكيد في هذه المسألة. وكثير من الناس ربما يخطئ فيضيف 10 أيام إلى عدة المطلقة، 3 أشهر و10 أيام، وهذا خطأ كبير، فلا توجد الأيام 10 إلا في عدة المتوفى عنها زوجها. قال استظهارا إذ ربما تضعف حركته في المبادي فلا يحس بها. وعموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية، عندما قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ما قال الحرائر منكم، إذن ما قال المسلمات منكم، ما قال الكتابيات، ما قال، إذن كل من أراد أن يتحكم إلى الإسلام. إذن الكلمة تساوي الجميع، ولكن جاء في دليل آخر فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فلما قسم الأمر إلى النصف تماما، فكانت المسلمة تعتد 4 أشهر و10، وكانت الأمة تعتد 2 شهر و5 أيام. هذا بالنسبة للعدد بالأيام. أما بالنسبة للحمل فالكل سواء، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن هذا معنى، وعموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية فيه، كما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه، والحرة والأمة كما قاله الأصم والحامل وغيرها، لكن القياس اقتضى تنصيف المدة في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات، تنصيف المدة للأمة، والإجماع خص الحامل منه لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. هنالك خلاف جرى ما بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. امرأة حامل نظروا إلى الدليلين ولم يروا أن دليلا يخصص بالدليل الآخر. من هؤلاء الصحابة على رأسهم سيدنا علي وعبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال إذا انتهت المرأة بوضع الحمل فلا تنتهي عدتها حتى تبلغ 4 أشهر و10 أيام، يعني إذا كان الحمل مقدما على 4 أشهر و10 أيام تضع الحمل وتتمم من لحظة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، وإذا انتهت 4 أشهر و10 أيام ولم تضع حملها فلا يحق لها أن تقول انتهت عدتي حتى تضع الحمل. يعني أدخل الدليلين مع بعضهما البعض، فقالوا تعتد أبعد الأجلين. أي أجل يأتي؟ أجل الوضع أم أجل الأشهر؟ إذا جاء أجل الوضع أولا تنتظر أجل الأشهر. وإذا جاء أجل الأشهر أولا تنتظر وقت الحمل. ولكن هذا طبعا لم يأخذ به إجماع المسلمين، وإنما أخذوا على أن قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أن المرأة تنتهي من عدتها، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلا جناح عليكم أيها الأئمة أو المسلمون جميعا فيما فعلنا من في أنفسهم. الناس اليوم ظلمة، تنتهي عدة المرأة مثلا لو انتهت اليوم وجاءها خاطب في الغد، كلهم يقولون هذه المرأة غير وفية. لا، خطأ. أنت أيها الرجل يمكن لك أن تتزوج قبل أن تدفن زوجته، يعني ماتت ولو عنده 4 نسوان ماتت واحدة، ربما يعقد على امرأة أخرى قبل تغسيل زوجته، ممكن أم لا؟ حرام؟ لا، ليس بيه. لماذا لا تعيبون عليه؟ واليوم هذا شرع الله عز وجل، ما الفرق ما بين الذكر والأنثى؟ لا فرق في ذلك. فإذا أرادت المرأة هنا أن تتزوج أو أن ينكحها بعض الناس، هذه عادة. لذلك في بلادنا ما زالت هذه العادات النقيصة جارية، حتى إن المرأة في الغالب لا تتزوج بعد وفاة زوجها، اللهم إلا إن كانت شابة يعني. أما التي تجاوزت مثلا سنا معينا فكلهن لا يتزوج. بينما نجد عند بعض الأفارقة المسلمين عكس هذا الأمر تماما. فإذا قلت مرة لأحد الطلاب عندي مات والدك فمن يكفل أمك مثلا، ألا تريد أن تتمم الدراسة أم تذهب من أجل أمه؟ قال عندنا لا يوجد امرأة تبقى بدون زواج، عندما تنتهي 4 أشهر و10 أيام يأتي أحد أصدقاء أبي، الخاني عنده دمام على 4 تلاني يعني بيموت واحدة تتزوج، يأتي أحد الأصدقاء فيخطبها له، وهكذا يوجد تكافل اجتماعي. ليس الغرض أن تكون أكبر منه أصغر منه، المهم الرعاية. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبن إلى الجهاد في سبيل الله، والتابعون وتابع التابعين يذهبون للجهاد في سبيل الله، طبعا يستشهد عدد من الصحابة في المعارك وأزواجهن يعتدن عليهن. فإذا انتهت الزوجات من العدة تقدم الصحابة لخطبة بعد العدة مباشرة لخطبة هؤلاء النسوة، فكل واحدة يخطبها رجل ولا يهتم عندها أولاد ليس عندها أولاد. انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الحكمة. عندما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ماذا فعل؟ قالت يا رسول الله إني كبرت في السن. يعني ماذا تفعل في امرأة كبيرة؟ قال وأنا كبرت مثلك. الكبير الكبيرة، يعني الكبير بروح بياخذ ابنته أو حفيدته، هذا غلط. إذا انظر إلى هذا الكلام، وأنا كبرت مثلك، إذا المسألة في تساوي في هذه المسألة. قالت يا رسول الله عندي أولاد. قال أولادك أولادي. قالت إنني شديدة الغيرة. قال أدعو الله سبحانه وتعالى أن يذهب يعني شيئا منها. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، تربى أولاد أم سلمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا نحفظ الحديث يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، دليل على أن هنالك رجل في البيت يعلم أبناء زوجته الأدب في الطعام والشراب، ليس فقط أقول أولادي فعلا. يعني لذلك هذا ماذا يسمى في الشريعة الإسلامية؟ يسمى ربيب وربائبك. هذا الربيب ابن الزوج أو ابن الزوجة ماذا يسمى؟ يسمى ربيب. ولذلك المرأة التي عندها بنات إذا عقد عليها الرجل لا تحرم بناتها. إذا طلقها قبل الدخول يستطيع أن يتزوج واحدة من بناتها، أما إذا دخل بها حرمت عليه البنات جميعا، متزوجات غير متزوجات، في البيت خارج البيت، كبيرات صغيرات. إذن وربائلكم اللاتي في حجوركم، قالوا هذا القيد خرج مخرج الغالب، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذا بالنسبة لي. إذن وجدنا هذا الأمر. ماذا قال ربنا؟ فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. فإذا جاءها خاطب فلا تقول لها أيها الرجل والله بكير عيب عليك اضطرابه إلى الآن، يعني ما جف، يعني حتى النساء ربما لا ترضى لزوجها أن يتزوج من بعدها. طيب أنت متي وبعد ذلك ماذا؟ لماذا تريدين أن يبقى هذا الرجل بدون زواج؟ هذا خطأ. وقالوا من مكر النساء أن امرأة قالت له إذا جف قبري تزوج، وقالت لي أخي كان يذهب إلى القبر فيراه دائما مبلول، ما كان يجف القبر، كانت قد أوصت أخا لها أن يسقي القبر في كل يوم. شوف كيد النساء، أخوها يسقي القبر في كل يوم وهو يذهب إلى القبر ليرى أن القبر قد جف، فما جف يعني القبر أبدا. إذن هذا كيد، يعني تريده أن يفي بالعهد، لكن العهد كان ملغوما. هنالك من يسقي القبر في كل يوم بوصية، فلم يجف القبر أبدا. إذن هذه مسألة ينبغي علينا أن نأخذها طبعا في وقائع اجتماعية سببها أننا نميل إلى مسألة التقليد النصارى أحيانا. فكما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، في كلام أحيانا ابن حكى بالكتاب بالعقد والله كلام فيه شيء والعياذ بالله من الكفر. أحيانا أخي نحن زواجتنا نصرانية لا استبدال، بجوز الكلام هذا، زواجنا إسلامي شو نصراني، بجوز الزوجة الثانية والثالثة والرابعة والطلاق والنكاح كل ذلك زواجنا، هذا الكلام زواجتنا يعني نحن ما منطلق، هذا التعبير عنه تعبير خاطئ لا يجوز بحال من الأحوال على الإطلاق. فزواجنا إسلامي، ولذلك انظر ماذا قال ربنا، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. هي تفعل خيرا أم تفعل شرا؟ يخطبها رجل أم لا؟ يعني اليوم إذا قالت امرأة من النساء أنا لا أستطيع أن أبقى بدون رجل، لماذا تعيبون عليها؟ أنت أيها الرجل تقول أنا لا أستطيع أن أبقى بدون امرأة، لماذا هذا؟ هذا خلق الله، وهذا خلق الذكر والأنثى، الطبائع الموجودة فيك أيها الرجل موجودة في الأنثى، لكن الأنثى هي أشد حياء من الرجل. كونها لا تتكلم معنى ذلك أنه يهضم حقها؟ شوف الإعلان الإسلامي ما أجمله عندما قال فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. تعرضوا للخطاب، إذن فعلت كان هنالك شيء محرم عليها، محرم عليها أن تلبس الأصفر والأحمر، طيب خلصت العدي لبسه، محرم عليها أن تصبغ شعرها، طيب صبغت شعرها، محرم عليها أن تضع الحناء يعني مثلا هذا وضع، إلى غير ذلك، محرم عليها كثيرة من الأشياء، لكنها بسبب العدة من يعني الإحداد بشكل كامل سنتكلم عنه إن شاء الله، هذا الإحداد كله واجب عليها مثل العدة، مو كما يفعل اليوم. عندما قلدوا اليهود والنصارى صارت المرأة ماذا تفعل؟ في يوم موت زوجها بدها تذهب إلى الكوافير، بدها تساوي تصريحة حزنية ومناكير حزنية وغندرة حزنية، وتطلع كمان وتلبس لباس خاص يعني بالحزن وكأنه بدلة رسمية، وبتطلع كمان تطلع على القبر وبتطلع تعمل منتديات وبتخطب كمان عند بعض السياسيين وتصافح ويعانق وما هذا؟ هل هذا إسلام؟ لا والله ليس من الإسلام في شيء على الإطلاق. نعم. قال بالمعروف. ما هو المعروف؟ بالوجه الذي لا ينكره الشرع، ومفهومه أنهن لو فعلن ما ينكره فعليهن أن يكفوهن. راح يساوي صاحب لها جميل الله وفي عند حدود امرأة ينبغي، إذا كان الأمر بالحلال أهلا وسهلا، أما بالحرام بالتعدي لحرمات الله، بإدخال رجل غريب إلى البيت، بالخروج مع رجل، بالسفر مع، هذا حرام. إذن يا معشر المؤمنين، لو فعلنا غير المعروف فعليكن أن تأمروهن بالمعروف وتنهن عن المنكر وأن تكفوهن، فإن قصروا عند ذلك نعم فعليهم الجناح، عليهم الإثم من قبل الله عز وجل، الإثم على المرأة التي فعلت غير المعروف، والإثم على الأولياء الذين لم يأمروا بالنهي عن ذلك. قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. رجل علم أن امرأة مات زوجها وهي مشهورة بالعفة بالكمال بالجمال بأي شيء مما يرغب فيه عند الرجال، فأرسل مثلا امرأة إليها فقالت هذه المرأة إذا انتهيت من عدتك فآذنيني أعلميني. شو معناتها؟ يعني والله العريس جاهز عنا، لكن هل هذا تصريح أم تلميح؟ تلميح، هذا تعريض، هذا سماه ربنا سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم. أما لا تنبي زوجك إذا انتهت عدتك، هذا حرام. لذلك قال يعني بعضهم عندما وقف أنا فلان ابن فلان يعني سرير رسول الله صلى الله عليه، بس أعطاه يعني أعطاها أوصافه، هذه الأوصاف التي تكلم بها ما قال ولا كلمة في النكاح. تعريض أم تصريح؟ تعريض نعم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. التعريض والتلويح إيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازا، كقول السائل جئتك لأسلم عليك. هالزيارة أحيانا تلاقي زيارة ودية، رايحين نزور صديقنا فلان، أخذ زوجته شوفي لي بنات وصاروا خرج مثلا، هي فاتوا بالزيارة والقصد الخطبة. نعم في هذه الحالة رأت يعني الأمور على طبيعتها تماما فخرجت بعد ذلك خاطبة لأحد أبنائها. ممكن يعني جئت لأسلم عليك، والكناية هي الدلالة على الشيء بذكر لوازمه وروادفه. قالوا عن رجل طويل النجاد، ما معنى طويل النجاد؟ نعم قالوا النجاد هو البيت للسيف مثلا، فإذا كان سيفه طويلا هل يكون الرجل قصيرا؟ القصير سيفه قصير والطويل سيفه طويل، لما أحلى ولا سيفه قصير وحطه على جنبه يجر على الأرض، مو معقول. لذلك كل إنسان سيفه بحسبه، فقالوا عنه بدل أن يقولون طويل قالوا حمائل السيف طويلة، إذن هو طويل أم لا؟ طيب قالوا إن البيت الذي يسكن فيه رفيع العماد، بيت إنسان درويش هو زوجته خيمته قديش بتكون؟ ديفو اثنين باطل، واحد عامل أمير كريم كل يوم بفوت عنده العشرات وبيطلعوا، ماذا يحتاج؟ بدك تعمل جمال كبر باب دارك، ما هيك بيقولوا الناس؟ معنى ذلك رفيع العماد، هذا يحتاج إلى بيت واسع مفتوح دائما، هذا دليل على استقباله لعدد كبير من الناس، أفلا يدل ذلك على الكرم وحل المشاكل؟ طيب قالوا عنه أيضا عظيم الرماد. شو معنى عظيم الرماد؟ بتدام بيته بتلاقي رماد كتير، الرماد منين بيجي؟ كل ما بيجي ضيف أهلا وسهلا بالضيف، بتكيله خروف بنحر له جمال بتبح له بقرة، عند ذلك الرماد كثير لكثرة الشواء الذي يحدث من اللحم، فعبروا عن مسألة الكرم كلها بأي شيء؟ بالرماد الذي هو عنده. محل تجاري إذا بتلاقي كراتين كتير قدامه معناته عنده بيع كتير، كل يوم عم يفرغ، صح؟ مو تاجر كراتين هو. في فرق كبير جدا. يعني أنت تستطيع أن تعرف الشيء من لوازمة، لحام بيطلع عنده شوالين عظم آخر النهار مثلا، شو معناته؟ في عنده اللحام عم يجرم كتير أم لا؟ إذن هذه من لوازمه. كقولك طويل النجاد للطويل وكثير الرماد للمضياف، والخطبة بالضم والكسر اسم الحالة، غير أن المضمومة خصت بالموعظة. بتقول أنت خطبت خطبة الجمعة، خطبت خطبة الجمعة وخطبت خطبة امرأة. إذن قالوا عن المضمومة كل واحدة بتناسب واحدة، هاي بده يضم مرأة له، لذلك الله جعلها باللغة بالضم خطبة، هذيك بده موعظة فيها كسب للنفوس، اجيت بالجر. نعم. والخطبة بالضم والكسر اسم الحالة، غير أن المضمومة خصت بالموعظة والمكسورة خصت بطلب المرأة، والمراد بالنساء المعتدات للوفاة وتعريض خطبتها أن يقال لها إنك جميلة، إنك جميلة، ألف رجل يريد أن مثلا يتقرب منك. طبعا عندما قلنا خطبة للجمعة، أنا ربما عكست الأمر، خطبة للجمعة فأيضا هذه، وخطبة أيضا بالنسبة للخطبة، يوجد معاني أخرى يمكن أن نستنبطها ولو كانت بالعكس تماما. فخطبة الجمعة بالضم، وخطبة المرأة خطبت خطبة، خطبة للنساء، وخطبة بالنسبة للجمعة ولرفعتها. نعم. لو قال للمرأة مثلا أنت ألف رجل يتمناك، ألف رجلين يتمناك، مع عند ذلك يعني هو واحد من هالرجال الذين يتمناها طبعا، ولكن لم يقل أنا أخطبك. إنك جميعا جميلة نافقة ومن غرضي أن أتزوج ونحو ذلك، أو أكننتم في أنفسكم، أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه صريحا ولا تعريضا، علم الله أنكم ستذكرونهن. ولا يعني واحد تعلق قلبه بامرأة فيبقى يذكرها، ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن الرغبة فيهن، وفيه نوع توبيخ، ولكن لا تواعدوهن سرا، انتبه، انتظر حتى يبلغ الكتاب، فإذا انتهت المرأة من عدتها فصارحها في مسألة النكاح واستعجل كيف ما شئت، إن شاء الله تتزوجها بعد انتهاء من عدتها بساعة، ممنوع شرعا؟ لا. ولكن لا تواعدوهن سرا، استدراك عن محذوف دل عليه ستذكرونهن، أي فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن نكاحا أو جماعا، عبر بالسر عن الوطئ لأنه مما يسر، ثم عن العقد لأنه سبب فيه، وقيل معناه لا تواعدوهن في السر على أن المعنى بالمواعدة في السر المواعدة بما يستهجن، إياك أن تفعل شيئا حرمه الله عز وجل، ادخل البيت من بابه، اطلب الأمر كما أمرك الله عز وجل، إن كنت تريد امرأة فعرض لها ولا تصرح بذلك إلا أن تقولوا قولا معروفا، وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا، والمستثنى منه محذوف، أي لا تواعدهن مواعدة إلا مواعدة معروفة، أو إلا مواعدة بقول معروف، وقيل إنه استثناء منقطع من سر وهو ضعيف، لأدائه إلى قولك لا تواعدهن إلا التعريض وهو غير موعود، وفيه دليل حرمة تصريح الخطبة المعتدة، وجواز تعريضها إن كانت معتدة وفاة، واختلف في معتدة الفراق البائن والأظهر جوازه. يوجد عندنا مسألة خطيرة جدا اليوم في مجتمعنا، أن المرأة إذا طلقت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وكانت رجعية حرام، هذه زوجة، إياك أن تتكلم بها أبدا. لا تعريض، كمن هذا يأتي إلى مرأة مزوجة يريد أن يبعدها عن زوجها، هذا خطأ كبير جدا. الأخطر من ذلك، سمعت وجاءني بعض الأخبار أن بعض النساء حردت بسموها اليوم، يعني هجرت بيت زوجها وجاءت هذه ظالمة. لا يجوز أبدا للمرأة أن تترك بيت زوجها. جاءت إلى بيت أهلها، نسميه اليوم بالعامية حردانة، نعم، طيب ما في طلاق، ما زالت زوجة. سمعت عن بعض الأمهات تدخل عليها بعض الخطاب، أنا بدي طلقها، هذا حرام كبيرة من الكبائر. إذن المعتدة يجوز، وعدة وفاة يجوز التعريف، بائن طلقت ثلاثا يجوز التعريف. أما المرأة الرجعية والمزوجة حرام حرام حرام، لا تعريض ولا تصريح، لأنها زوجة. ولا تعزم عقدة النكاح، أي ذكر العزم مبالغة في النهي عن العقد، ولا تعزم عقدة النكاح، وقيل معناه لا تقطع عقدة النكاح، فإن أصل العزم القطع حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى ينتهي ما كتب من العدة. انتهت 4 أشهر و10 أيام وضعت حملها، يجوز لك الآن أن تخاطبها، أن تعقد عليها، هذا شيء جائز. أما قبل ذلك فهو كبيرة من الكبائر. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم على ما لا يجوز. والله مرة امرأة هلكتني وهي في كل يوم تتصل، امتى بتنتهي العدة وامتى بتنتهي. بعد ذلك للأمر الذي أراده الله عز وجل تكلمت، قال يوجد امرأة أحد المحامين تتصل بك، قلت نعم، أنا أعطيت رقم يعني حتى تفهم يعني الأمر. فتبين أن هذه المرأة يعني تواعد الرجل ليل نهار، وإنما تنتظر انتهاء العدة الصوري من أجل أن تذهب إلى المحكمة لتثبت العقد الجديد. يعني في عقد جديد أو علاقة جديدة موجودة، القاضي طبعا يرفضها حتى تنتهي العدة، وهي دائما على علاقة بشخص آخر. أي دين هذا؟ لماذا تسأل؟ إنما تسأل فقط من أجل تثبيت زواجها وتحصيل حقوقها الدنيوية من الثاني، وكل هذه الفترة تسأل وهي في حالة العدة، وهي أي عدة هذه تنتهكها في كل يوم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. إذا كان عندك ميل إلى امرأة، نعم، فاجعل هذا الميل في طاعة الله عز وجل. من العزم على ما لا يجوز فاحذروه، ولا تعزموا ما العزم الآن حرام، تعريض حلال، خذ على قد التعريض فقط. واعلموا أن الله غفور حليم. الله سبحانه وتعالى غفور لمن عزم ولم يفعل خشية من الله سبحانه وتعالى. بإمكانه أن يفعل لكنه تماسك لأن الله حرم ذلك. حليم لا يعاجلكم بالعقوبة. ثم قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. فيأتي الكلام الآن على المرأة التي لا عدة عليها، بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.